كان لدي ذهب اشتريته قبل سنتين وتسعة أشهر، وأنا لا أتذكر قيمته جيدا، لكن أتوقع أنها 30,000. استعملت بعضه في مناسبتين، وكانت نيتي عندما اشتريته أن يكون للزينة، واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه، وقبل تمام الحول بعت ما قيمته 4,000 ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكيه جهلا مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام، أي الحول الثاني، ولم يتبقى عندي منه إلا حلق صغيرة يوضع في الأذن. فتقول: دين لي على أختي من هذا الذهب قيمة 3,700 ريال، علما بأني قد سامحتها على نصف المبلغ، كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشتري به الذهب يبدأ حوله من حين الملك، ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشتري به الذهب مكث سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة، ولو فرضنا أنه شري به ذهب بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول مع شراء الذهب، فإذا تم حول المبلغ من حين تملكه لا من حين شراء الذهب فإنها تزكيه إذا تم حوله، وعلى هذا الأساس يجري هذا الحكم. أما بالنظر إلى ما ذكرته من اختلاف من ناحية أنها مثلا تبيع الشيء، فهي أعلم بذلك وبإمكانها أنها تعمل ترتيبا يعني يشتمل على جميع تصرفاتها، وبعد ذلك ترسل هذا الترتيب إلى البرنامج، برنامج نور على الدرب، ويمكن إجابتها عليه. وهكذا بالنظر إلى المبلغ الذي عند أختها، لأنها تقول إنها تسامحت عن نصفه، فإذا كان هذا النصف قد تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، أما إذا لم يكن تم عليه الحول فليس فيه زكاة، وما بقي في ذمة أختها من المال فإنها تجب فيه الزكاة إلا إذا لم يبلغ نصابا، إلا إذا كان عندها مال بإمكانها أن تضم ذلك إليه من أجل كمال النصاب. وبالله التوفيق.